الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، بعد انقطاع فترة من الزمن لظروف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا وإياكم، وأن يسددنا وإياكم، وأن يصوبنا وأن يرشدنا إلى الطريق المستقيم، وأن يأخذ بأيدينا وقلوبنا إليه، آمين يا رب العالمين. نعود مرة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وعونه ومدده لما كنا عليه قبل ذلك من الشروح المختصرة المبسطة الميسرة التي بدأنا فيها، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها العباد والبلاد والشجرة والدواب وجميع المسلمين والخلق أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا يعني كانت فكرتنا في الموضوع ده كله، وربنا هو اللي هدانا ويسر لنا، وربنا يتقبل مننا ويبارك في أعمالنا الصغيرة الحقيرة في أعيننا، إن إحنا يعني بننظر لها إنها لا شيء، ربنا يبارك فيها وينفع بها المسلمين، فالفضل كله منه وإليه، آمين يا رب العالمين. كان هدفنا في المشروع ده كله تيسير العلم للمبتدئين من الطلاب، وطبعا بدأنا في الفقه وبفقه السنة، وكان الهدف كله تيسير طلب العلم جدا للمبتدئين اللي هم في بداية الطلب، وناخد معاهم عموم المسلمين، لأن دول الغالبية أكثر من 99%، فينتفعوا معانا، فبنتوخى البساطة واليسر والسهولة. مشينا في كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة برضك، عشان نبسط العقيدة للمبتدئين من طلاب العلم ولعموم المسلمين، ودخلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في الفتن، وخلصنا كتاب في أصول الفقه، و هنبدأ في المصطلح إن شاء الله. لقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل في شرح كتاب فقه السنة كما تعودنا. وطبعا يا حضرات، بفضل الله سبحانه وتعالى كنا ماشيين في كتاب الحدود، خلصنا 4 حدود لحد شرب الخمر والزنا والقذف وآخر حد وقفنا فيه اللي هو الردة. هنبدأ بقى في الحد الخامس، وهو حد الحرابة، وطبعا اللقاء ده برقم 323، ده اللقاء رقم 323 في شرح كتاب فقه السنة. فالحرابة يا حضرات، ولو انت رجعت للإمام ابن قدامة في المغني مش هتلاقيه باسم الحرابة، وإنما عنوانه قطاع الطريق، المغني المجلد رقم 12 صفحة 350. وزي ما قلت لحضراتكم، يعني احنا بنبدأ مع طلاب العلم المبتدئين عشان ناخد ايديهم ونطلع بهم، والصعوبة بتبقى في البداية، ولو سمعنا جماهير عموم المسلمين ينتفعوا مننا، وبرضك بنذكر المراجع الكبيرة زي المغني وغيره، عشان طالب العلم الوسط يحاول ينتفع معانا برضك لو استمع، وبنذكر المذاهب وشيء من الأدلة وشيء من الترجيح، فربنا يتقبل منا وإياكم وينفعنا والمسلمين جميعا. تعالوا نشوف الحد الخامس وهو الحرابة، نشوف إيه هي الحرابة. المذكورة في القرآن. قال المصنف عليه رحمة الله فضيلة الشيخ سيد سابق رحمة الله عليه: الحرابة هي قطع الطريق، وإحنا قلنا لحضراتكم هتلاقيها في بعض الكتب بعنوان الحرابة، وهتلاقيها في بعض الكتب الفقهية الأخرى بعنوان قطع الطريق أو قطاع الطريق، زي ما هو موجود في المغني كده: هي خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام لإحداث الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض وإهلاك الحرث والنسل. يبقى الحرابة ديت أو قطاع الطريق هو الأشهر عند الناس. جماعة غالبا بتكون مسلحة بأي نوع من أنواع السلاح، أي نوع من أنواع السلاح، لإرهاب الناس وتخويفهم وللسرقة وللقتل والاغتصاب، وبيظهر في زماننا طبعا عصابات أخرى لأهداف أخرى زي خطف النساء والبنات وهتك الأعراض، وفيه عصابات مخصصة لسرقة الأعضاء، يخطفوا الأطفال والنساء ويفتحوا بطونهم ويطلعوا الأعضاء وياخدوها يتاجروا به. كل دول كعصابات مسلحة تدخل في هذا الباب اللي هو الحراب. متحدية بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون، ولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من المسلمين أو الذميين أو المعاهدين. يعني هل يشترط إن هم يكونوا مسلمين؟ لا، قال لك لا، مسلمين أو ذميين اللي هم أهل الذمة، أهل العهد والأمان من اليهود والنصارى اللي عايشين ما بيننا، أو المعاهدين أو المعاهدين اللي هم واخدين عهد أمان زي ما احنا بنقول كده، واخدين تأشير الدخول وداخلين، فهم داخلين مثلا للسياحة للتجارة لغيره، فعملوا عصابة مسلحة وبدأوا يخططوا لجرائم وانتشار ونشر الفوضى والفساد. أو الحربيين كذلك، الحربيين بقى اللي هم ايه داخلين في حرب معانا، الدولة بتاعتهم بتحارب دولة الإسلام. ما دام ذلك في دار الإسلام، يعني ما دام ذلك في قلب الدولة الإسلامية، وما دام عدوانها على كل محقون الدم، محقون الدم اللي هم الناس الأمناء، الناس المستأمنين، الناس العزل، الناس الآمنين، سواء مسلمين أو غير مسلمين اللي عايشين في الدولة الإسلامية، قبل الحرابة من المسلمين والذميين. وكما تتحقق الحرابة بخروج جماعة من الجماعات، فإنها تتحقق كذلك بخروج فرد من الأفراد، فلو كان لفرد من الأفراد فضل جبروت وبطش، يعني إيه؟ يعني دي واحد بلطج كبير، واحد مشهور بالبلطجة، والراجل البلطج ده حتى وإن كان فرد معلم كبير له بقى معارفه وله رجالته والكلام ده كله، برضك يدخل في هذا الأمر. ومزيد قوة وقدرة يغلب بها الجماعة على النفس والمال والعرض، فهو محارب وقاطع وقاطع طريق. ويدخل في مفهوم الحرابة العصابات المختلفة كعصابة القتل وعصابة خطف الأطفال وعصابة اللصوص للسطو على البيوت والبنوك وعصابة خطف البنات والعذارى للفجور بهن وعصابة اغتيال الحكام ابتغاء الفتنة. كل العصابات اللي بتنشر الفوضى والفساد في الأمة يدخلون تحت مبدأ الحرابة. ما داموا يهدفون إلى ابتغاء الفتنة واضطراب الأمن وعصابة إتلاف الزروع وقتل المواشي والدواب. وكلمة الحرابة أيها الأحباب مأخوذة من الحرب، لأن هذه الطائفة الخارجة على النظام تعتبر محاربة للجماعة من جانب، ومحاربة للتعاليم الإسلامية التي جاءت لتحقق أمن الجماعة وسلامتها بالحفاظ على حقوقها من جانب آخر. فطبعا يعتبر بحرب الأمة ويعتبر بحرب التعاليم الإسلامية، لأن التعاليم الإسلامية دعت إلى الأمان والإيمان والعدل والإحسان، ودول بيخالفوا التعاليم الإسلامية لأنهم يحدثون الفوضى. فخروج هذه الجماعة على هذا النحو يعتبر محاربة، ومن ذلك أخذت كلمة الحرابة. هم العلماء ليه سموها حرابة؟ الحرابة ليه؟ من الحرب، لأن الجماعة المسلحة الفاسدة المفسدة شنت حرب على الدولة الإسلامية وعلى الآمنين من الناس. وكذلك سموها قطاع الطريق، لأنهم بيقطعوا طريق الناس ويسفكوا الدماء ويغتصبوا الأعراض ويسلبوا الأموال ويفسدون في الأرض. وكما يسمى هذا الخروج على الجماعة وعلى دينها حرابة، فإنه يسمى أيضا قطع طريق، لأن الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن الطريق فلا يمرون فيه خشية أن تسفك دماؤهم أو تسلب أموالهم أو تهتك أعراضهم أو يتعرضون لما لا قدرة لهم على مواجهته. ويسميها بعض الفقهاء بالسرقة الكبرى. سموها السرقة الكبرى ليه؟ لأن هي بيبقى فيها سرقة أموال ونهب أموال، فتسميها بقى حرابة من الحرب، تسميها قطاع الطريق من لأنه في قطع للطريق، تسميها سرقة كبرى لأن فيها سرقة، سرقة للمال، سرقة للعرض، سرقة للأعضاء، سرقة للناس، سرقة للأمن والأمان والطمأنينة والسكينة والراحة اللي ربنا أمر به. كل ده يمشي وكل ده يندرج تحت المفهوم. وإحنا مع القاعدة اللي بتقول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. للمسألة الأولانية بفضل الله سبحانه وتعالى عرفنا فيها إيه؟ الحرابة. المسألة الثانية، المسألة الثانية الحرابة جريمة كبرى. الحرابة أو قطع الطريق تعتبر من كبريات الجرائم، ومن ثم أطلق القرآن الكريم على المتورطين في ارتكابها أقصى عبارة، فجعلهم محاربين لله ورسوله وساعين في الأرض بالفساد، وغلظ عقوبتهم تغليظا لم يجعله لجريمة أخرى. يقول الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. شوفوا يا حضرات، ربنا سبحانه وتعالى سمى الجماعة اللي هي تخرج على الناس تقطع طريقهم وتسرقهم وتنهبهم وترعبهم وتفزعهم وتخوفهم، جعلهم إيه؟ محاربين لله ولرسوله، داخلين في حرب مع الله ورسوله، وده دليل على أنها جريمة كبيرة قوي قوي قوي. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وسماهم مفسدين. ولذلك شوفوا العقوبة: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. شوفوا ربنا توعدهم بإيه، يعني جعل لهم أشد وأقصى العقوبات. والآية طبعا هنتكلم فيها في الدرس القادم في اللي في عقوبة قطاع الطريق أو في عقوبة المحاربين إن شاء الله في الدرس القادم. لكن شوفوا الخزي ده، دي خزي لهم في الدنيا، ربنا بيخزيهم في الدنيا ويذلهم ويهنهم، وبعدين في الآخرة لهم عذاب عظيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن أن من يرتكب هذه الجناية ليس له شرف الانتساب إلى الإسلام، فيقول صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. وإذا لم يكن له هذا الشرف وهو حي فليس له هذا الشرف بعد الوفاة، فإن الناس يموتون على ما عاشوا عليه كما يبعثون على ما ماتوا عليه. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج على الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. رواه مسلم وغيره. شوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن اللي يفارق جماعة المسلمين ويخرج عليهم متحديا لهم ومفسدا في الأرض، لو مات يموت ميتة جاهلية. وطبعا الميتة الجاهلية اللي هي على غير الإسلام والعياذ بالله رب العالمين. فطبعا المحاربين وقطاع الطرق والبغاة الذين يخرجون على الإمام العادل ويفسدون في الأرض، إذا ماتوا فهم مفارقون للجماعة وميتتهم ميتة جاهلية. وطبعا يا حضرات الآية دهيت لو احنا رجعنا لابن قدامة في المغني المجلد رقم 12 صفحة 350 هيقول لك: وهذه الآية نزلت في قطاع الطريق من المسلمين، اللي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. قال لك: وبه يقول مالك طبعا والإمام أحمد والشافعي، يعني الجمهور، وأبو ثور وأصحاب الرأي، يعني الجمهور الأئمة الثلاثة والجمهور قالوا إن هذه الآية المراد بها أو نزلت في قطاع الطرق في المحاربين في الحرابة. لكن ورد عن بعض السلف زي الحسن البصري وغيره، الكلام ده نقل ابن قدامة في المغني، أنها نزلت في المرتدين. وطبعا ابن قدامة رحمة الله عليه رد على الرأي الثاني، رجح الأول، أي رجح مذهب الجمهور وضعف الرأي الثاني، وقال إن هي ما نزلتش في المرتدين إنما نزلت في المحاربين. قالوا ليه بقى اللي قالوا الرأي الثاني اللي قال إن هي نزلت في المرتدين؟ قالوا لأن سبب نزولها قصة العرنيين، والعرنيين دول ناس أصيبوا بجم دخلوا المدينة وزعموا إنهم دخلوا الإسلام وقالوا إحنا أسلمنا وموهوا على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكان عندهم مرض الجوى اللي هو مرض عافانا الله وإياكم، مرض الاستسقاء، بطونهم كانت كبيرة قوي، فالرسول أمر لهم بلقاح لأنثى الإبل وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. اللقاح يعني أمر الصحابة اللي هم مسكين بيت المال يدوهم ناقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، فصحوا ربنا شفاهم وعفاهم من المرض وبقوا تمام. فطبعا ارتدوا عن الإسلام وراحوا على بيت المال، قتلوا الرعاة وسرقوا الإبل وهربوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف ذلك، ولذلك قال لك وكانوا قد ارتدوا وقتلوا الرعاة فاستاقوا إبل الصدق، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بهم. الرسول بعث بعض الصحابة وراهم جابوهم وعاقبهم النبي أشد العقوبة، فقطع أيديهم وأرجلهم، قطع إيديهم ورجليهم وسمل أعينهم، يعني جابوا مسامير وحموها بالنار وحرقوا لهم عينيهم، وألقاهم في الحرة، رماهم في الصحراء حتى ماتوا جوعا وعطشا. في 60 داهية، لأن دول مجرمين فهم ارتكبوا الردة وقتلوا وسرقوا، ارتدوا وقتلوا وسرقوا. فالرحمة تتحط في الرحمة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ما هو العدو عرف ان إقامة الحدود قوة في الإسلام، ولذلك حارب الإسلام وحارب الحدود وحارب الشريعة، وبذل العدو كل الجهد لتنحية الشريعة عن حياة المسلمين، لأنه يعلم علم اليقين أنه لا صلاح لهذه الأمة ولا للأرض كلها إلا بشريعة الله تبارك وتعالى. فطبعا شوفوا بقى حالنا دلوقتي من الفساد والفوضى والهمجية اللي احنا فيها دلوقتي. قال أنس فأنزل الله هذه الآية، والحديث رواه أبو داود والنسائي، والكلام ده موجود في المغني المجلد 12 صفحة 351. لكن ابن قدامة ردح مذهب الجمهور إن الآية نزلت في المحاربين لما قطع الطرق، واستدل ابن قدامة رد عليهم على الفريق الثاني بقول الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فالآية بتقول إلا الذين تابوا، يعني لو قطع الطرق دول تابوا قبل ما يتمسكم، لو تابوا قبل ما يتمسكم فإن الله غفور رحيم. لكن قال لك لا، الكفار تقبل توبتهم قبل التوبة وبعدها، الكافر إذا تاب تقبل توبته ويسقط عنهم القتل والقطع في كل حال. على العموم المذهب الراجح إن الآية نزلت في المحاربين. دي المسألة الثانية، يبقى عرفنا الحرابة وعرفنا خطورة الحرابة وأنها جريمة كبرى، ويكفينا في بيان جريمة قطع الطريق والعصابات الفاجرة المجرمة. خيل بقى، تعالى أنت لو بنجيب، لو النظام الإسلامي مطبق والشريعة مطبقة والبلاد الإسلامية تقيم شرع الله وتخفي القوانين الوضعية النجسة التي جاءتنا من بلاد الكفار، حالنا ينصلح دنيا ودين، حالنا ينصلح دنيا ودين. إنما الجرائم بتزيد، القاتل لما بيقتل بيبقى القتل موضة، لأن إحنا ما بنقيمش الحدود ولا بنقيم القصاص إلا بعد ما بتخرب ملطة، ففي سرقة وفي قتل وفي زنا وفي فساد، والجرائم بتزيد وبتنتشر. والله يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فعمر ما ينصلح حال الأمة أبدا طول ما الأمة معطلة لشرع الله ولمنهج الله، وتتحاكم إلى الطاغوت وإلى القوانين الوضعية الكافرة الفاجرة الفاشلة التي لا يأتي من ورائها إلا زيادة الجرائم والفساد والإفساد في الأرض. رقم ثلاثة، المسألة الثالثة في الحرابة، فاحنا اقرأ بس الآية وانت تعرف خطورة الجريمة، لأن العقوبة على قدر الجريمة، فإذا كانت الجريمة كبيرة فإن العقوبة تكون كبيرة. ويكفي أن رب العالمين ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يكفي أن رب العالمين سبحانه وتعالى يسميهم محاربين لله ولرسوله ومفسدين في الأرض، وبعدين وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين. شوفوا أرحم الراحمين، انظروا إلى أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، يوقع عليهم عقوبة إيه، والعقوبة دي تدل على إن جريمتهم كبيرة جدا جدا، إن هم يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفوا من الأرض. وينفي النبي صلى الله عليه وسلم إن هم من الأمة، فيقول من حمل علينا السلاح فليس منا. ويكفي إن النبي قال إن هم لو ماتوا على كده يموتوا ميتة جاهلية، أي على غير الإسلام. تعالوا بقى للمسألة الثالثة، شروط الحرابة، يعني أو نديها تعبير آخر عشان يتضح، يعني إيه شروط الحرابة؟ أي شروط إقامة الحد على قطاع الطريق، عشان نطبق الآية اللي فوق ده اللي احنا ذكرناها ده، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية. ما هو الحد يا حضرات الشريعة دي عظيمة، شريعة محكمة، دين محكم، مش فوضى وهمجية واختراعات بشرية ومصالح من أبوال وأرواث البشر الفاسدين المفسدين، لا، إنها شريعة السيد وقانون الإله الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلحه وما يفسده. فزي ما وقع عقوبات شديدة جدا جدا تمنع الجريمة، وأنا كنت قلت قبل كده في حد الزنا إن العقوبات أو إقامة الحدود ليس الهدف منها إقامة الحدود، ما إيه الهدف من إقامة الحدود؟ ده الهدف من إقامة الحدود منع الجريمة. يعني ربنا لما فرض الحدود ما فرضش الحدود عشان تقام الحدود، وإنما لمنع الجريمة. فدي هي دي العقوبة التي تصلح وتصلح وتمنع الجريمة، ولذلك وضع شروط لإقامة الحدود، قوانين وشروط لا تخترق، وضع قواعد للي عاوز يراجع معانا من أول باب الحدود يشوف إيه القواعد اللي اتحطت، وإن العفو مقدم على العقوبة، وإن تدرأ الحدود بالشبهات، وإن لما نخطئ في العفو أولى من إننا نخطئ في العقوبة، والكلام ده كله في قوانين وفي شروط وفي ضوابط، ما تخرش المية، مش زي القوانين الوضعية الساقطة اللي كلها اختراقات وكلها منافذ وكلها مسالك، والمحامي الشاطر يقدر يعمل كل حاجة. تعالوا شوفوا بقى شروط إقامة الحد على قطاع الطريق، يعني الشرع وضع شروط الحد لا يقام على قطاع الطريق إلا بهذه الشروط، إن احنا نجيب قطاع الطريق ونقيم عليهم الحد، الحد اللي هو النوبة، الحد المذكور في الآية دي، إلا بهذه الشروط، إما تتوفر فيهم الشروط، توفرت الشروط نقيم الحد، ما توفرتش لا نقيم الحد. تعال نشوف شروط الحرابة، ولا بد من توافر شروط، من توافر شروط معينة في المحاربين حتى يستحق العقوبة المقررة لهذه الجريمة. وجملة هذه الشروط هي التكليف، هنقولهم على سبيل الإجمال، هم 4 شروط ذكرهم المصنف ونبدأ في التفصيل. التكليف يعني أن المحاربين دول، قطاع الطريق دول، يكونوا مكلفين. وأول شروط التكليف إيه؟ البلوغ والعقل. يعني قطاع الطرق دول لابد يكون بالغين وعاقلين. إذن لو شوية مجانين أو شوية أطفال عملوا الجرائم دي لا تقام عليهم الآية ولا يقام عليهم الحد، ولكن هيبقى فيه تأديب وفيه تعزير وفيه زجر من ولي الأمر الشرعي. التكليف رقم 2 وجود السلاح، إن هي تكون جماعة مسلحة يكون معاهم سلاح. أي سلاح بقى؟ سلاح معاصر، سلاح من السكاكين، سلاح من السيوف، سلاح من العصي، معاهم عصيان كبيرة يعني وجمدة يرهبوا بها الناس. المهم إن هم يكونوا جماعة مسلحة، وجود السلاح. الشرط الثالث البعد عن العمران، يعني إن هم يكونوا مش قاعدين في قلب المدن ولا القرى، يعني مش قاعدين في المساكن يعني، إنما قاعدين في الصحراء، قاعدين في أماكن بين القرية والقرية، بين المدينة والمدينة، في الجبال، على الطرق العامة، يقطعوا الطريق ويرهبوا الناس وياخدوا أموالهم ويخطفوا نسائهم وإلى آخر الأمور. قال لك البعد عن العمران، ما يكونوش في العمران. رقم 4 المجاهرة. المجاهرة يعني إيه؟ يعني يكونوا شرط قطاع الطريق دول إن هم يكونوا مجاهرين بقطع الطريق، يعني شغالين في وضح النهار، عيني عينك مش هممهم، ما هماش مختفين ولا متسترين. لأن هم لو مختفين أو متسترين دول هيبقى لهم حكم آخر، اللي هو حكم إيه؟ حكم السارق أو حكم المختلس أو حكم المنتهب، اللي هو بيخطف ويجري يسرق في السر من الحرز، وده هنتكلم في حد السرقة. لا، ده هم شغالين مجاهرة كده كده، يعني زي ما بنقول في البلد فاتحين صدرهم على الخلق، مش هممهم، عندهم فجور، واقفين في الأماكن العامة يقطعون الطريق ويفعلون ذلك. ولكن هل الشروط دي كلها يا حضرات اللي هم 4 شروط دول، هل الشروط دي متفق عليها بين الفقهاء؟ هنا سؤالين هنسألهم لابد نأكد عليهم لطلبة العلم ولعموم المسلمين. السؤال الأولاني، هل الشروط دي متفق عليه؟ لا طبعا مش متفق عليه. طب السؤال الثاني، هل في أدلة من الكتاب والسنة صحيحة صريحة تقطع بأن هذه الشروط لابد أن تكون؟ لا، ما فيش نصوص صحيحة صريحة قاطعة. ولذلك حدث اجتهاد بين الفقهاء في هذه الشروط، هنذكرها على سبيل الاختصار كده ونحاول نبين لحضراتكم الرأي الراجح وبالدليل اللي هو الأقوى، والله أعلى وأعلم بالصواب. ولم يتفق الفقهاء على هذه الشروط، وإنما لهم فيها مناقشات نجملها فيما يلي. الشرط الأول شرط التكليف، يشترط في المحاربين العقل والبلوغ، فعشان نقيم الحد على قطاع الطرق لابد يكونوا عقلاء وبالغين، لأنهما شرط التكليف الذي هو شرط في إقامة الحدود. احنا لا نقيم الحدود على الصبي ولا نقيم الحدود على المجنون، ممكن يتعاقبوا، لكن احنا بنتكلم في إقامة الحد الشرعي اللي هو العقوبة المقررة شرعا على الجريمة في القرآن. يعني ربنا لما قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قطع اليد دي، طب افرض سرق صبي أو سرق مجنون، لا تقطع يده. ليه؟ لأن قطع اليد ده حد، والحد لا يقام إلا على البالغ العاقل، لكن لا مانع أنه يعذر ويعاقب من الإمام. فالصبي والمجنون لا يعتبر الواحد منهما محاربا مهما اشترك في أعمال المحاربة لعدم تكليف واحد منهما شرعا، ولم يختلف في ذلك الفقهاء. الفقهاء كلهم اتفقوا وأجمعوا على إن لا يقام الحد على مجنون ولا على صبي. ثم اختلفوا في إيه؟ قال لك ولكن اختلفوا فيما إذا اشترك في الحرابة صبيان أو مجانين، فهل يسقط الحد عمن اشتركوا فيها بسقوطها عن هؤلاء الصبيان أو المجانين؟ المسألة بقى اللي اختلفوا فيها، هم اتفقوا على إن لو في صبي أو مجنون لا يقام عليه الحد، لكن اختلفوا إن احنا مثلا لو معانا المجموعة 10 اللي هم عاملين مجموعة مسلحة 10 فيهم 5 مجانين وأطفال أو 5 أطفال والخمسة التانيين عقلاء وكبار بالغين، هل السؤال بقى هنا هل يسقط الحد عن البالغين العقلاء لوجود الصبيان والمجانين معهم؟ ده السؤال. فالجمهور قالوا لا، الجمهور قالوا لا، احنا ما لا نقيم الحد على الصبي لانه صبي، ولا نقيم الحد على المجنون لانه مجنون، لكن نجيب التانيين اللي هم معاهم اللي هم العقلاء البالغين ونقيم عليهم الحد. ليه؟ لان هم توفرت فيهم شروط اقامه الحد. الا الاحناف فانهم قالوا ان وجود المجانين والصبيان مع العقلاء يسقط الحد عن العقلاء. ليه كده الكلام ده؟ قال لك لأن العقوبة لا تتجزأ. قالوا نعم يسقط الحد، لأنه إذا سقط عن البعض فإن هذا السقوط يسري إلى الكل باعتبار أنهم جميعا متضامنون في المسؤولية، وإذا سقط حد الحرابة نظر في الأعمال التي ارتكبت على أنها جرائم عادية يعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها، فإن كانت الجريمة قتلا رجع الأمر إلى ولي الدم فله أن يعفو وله أن يقتص، وهذا في بقية الجرائم. الأحناف قالوا مدام ما بينهم صبيان ومجانين يبقى يسقط الحد اللي هو حد إيه؟ حد الحرابة عن العقلاء البالغين، وبعد كده نرجع نشوف الجرائم اللي هم ارتكبوه ونعاقبهم بالحد المقرر في الجريمة اللي هم ارتكبوه. قال له مال ايه اللي يسقط عنهم؟ قال لك لا، ما نقيمش عليهم حد الحرابة، لا نقيم عليهم حد الحرابة، انما نقيم عليهم الحدود المقررة للجرائم اللي ارتكبوا. ان كانوا سرقوا يقام عليهم حد السرقة، وان كانوا قتلوا يقام عليهم حد القتل، لكن لا يقام عليهم حد الحرابة. ده كلام الاحناف. ومقتضى المذهب المالكي والمذهب الظاهري وغيرهما أنه إذا سقط حد الحرابة عن الصبيان والمجانين فإنه لا يسقط عن غيرهم ممن اشتركوا في الإثم والعدوان، لأن هذا الحد هو حق الله تعالى، وهذا الحق لا ينظر فيه إلى الأفراد، ولا تشترط الذكورة ولا الحرية، لأنه ليس للأنوثة ولا للرق تأثير على جريمة الحرابة، فقد يكون للمرأة والعبد من القوة مثل ما لغيرهما من التدبير وحمل السلاح والمشاركة في التمرد والعصيان، فيجري عليهما ما يجري على غيرهما من أحكام الحرابة. وبصراحة أنا أرى والله أعلى وأعلم إن مذهب الجمهور هو الراجح، ومذهب الأحناف مرجوح. وارجع للإمام ابن قدامة في المغني المجلد 12 صفحة 352. ليه يا حضرات؟ لأن إحنا عندنا قاعدة بتقول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فالحكم هنا إقامة الحد على المحاربين وقطاع الطرق. طيب عندنا سقط الحد عن الصبيان وعن المجانين لأن هم لم يستوفوا شروط إقامة الحد. طيب العقلاء والبالغين اللي معاهم دول ليه ما يقامش عليهم الحد؟ يبقى إذن مذهب الجمهور إنه يقام الحد عليهم ما داموا بالغين عقلاء. تعال بقى الشرط الثاني اللي هو قال لك شرط حمل السلاح، برضك بعض الفقهاء اشترط عشان نقيم حد الحرابة على المحارب قاطع الطريق لابد يكون معاهم سلاح. يعني إذا لو مجموعة مسلحة بتخطف احنا بنوضح زي مثلا مجموعة أطباء بنسمع ان مجموعة أطباء او غيره يعملوا عصابة مش مسلحة لخطف الأطفال وسرقة الأعضاء. احنا بنضرب مثال واقعي هو عشان نتصور المسألة ونشوف خلاف العلماء. فبعض العلماء يعتبر ان العصابة ده مع ان هم ما معهمش سلاح ما دام استخدموا طرق للإفساد وإن كانوا غير مسلحين يدخلوا تحت المحاربين وقطاع الطرق، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، والعلة هي الإفساد والتخريب وإرهاب الناس وتخويفهم ونشر الفساد في الأرض. فقالوا لا ده ينطبق عليهم حد الحرابة لأن العلة موجودة وهي الإفساد في الأرض ونقيم عليهم حد الحرابة. وبعض العلماء قال لا لابد يكونوا مسلحين عشان نقيم عليهم حد الحرابة، وإن ما كانوش مسلحين ما يبقوش محاربين ولا قطاع طرق. طب بعد كده لو افترضنا أن هم خطفوا أطفال وثبت عليهم، قال لك برضك زي المسألة اللي قبله يتعاملوا كل واحد يعاقب بالعقوبة المقررة في الجريمة اللي هو ارتكبها فقط، لكن لا يقام عليهم حد الحرابة. قال لك ويشترط في المحاربين أن يكون معهم سلاح، لأن قوتهم التي يعتمدون عليها في الحرابة إنما هي قوة السلاح، فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا بمحاربين، لا لأنهم لا يمنعون من يقصدهم، وإذا تسلحوا بالعصي. طب افرض ان قال لك افترض وقال لك طب لو السلاح بتاعهم انهم مسكين شوم وعصيان كبيرة يعني، وإذا تسلحوا بالعصي والحجارة فهل يعتبرون محاربين؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فقال الشافعي ومالك والحنابلة وأبو يوسف وأبو ثور وابن حزم إنهم يعتبرون محاربين، لأنه لا عبرة بنوع السلاح ولا بكثرته، وإنما العبرة بقطع الطريق. وقال أبو حنيفة ليسوا بمحاربين. يعني خلاصة الموضوع برضك في مسألة هل يشترط السلاح أو لا يشترط، طبعا الأكثر من العلماء اشترطوا السلاح، والجمهور قال حتى لو بالعصي لو السلاح ده مجرد عصيان، وبعض العلماء يرى إن حتى لو إن هم ما معهمش سلاح ومجموعة كبيرة تستخدم قوتها، يعني ممكن ما يستخدموا سلاح لكن ممكن يستخدموا ايه مخدر مثلا زي ما ضربت مثال دلوقتي بعملية خطف الاطفال او خطف البنات لاغتصابهم، فيدوبك هم جايبين مجموعة يشمموا الاطفال والنساء ويخدروهم او يدوم حقنة وخدروهم وبعدين ياخدوهم يبقوا بعد كده يسرقوا اعضائهم او يغتصبوا البنات. فبعض العلماء ينظر للعلة ويقول إن ده فساد وإفساد في الأرض والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فيقولوا عليهم محاربين برضك وقطع طرق، ويقولوا إنهم يقام عليهم حد المحاربة. وكثير من أهل العلم يقول لا يقام عليهم حد المحاربة إلا إذا حملوا السلاح، وحتى ولو كان السلاح بسيطا زي اللي هو إيه العصيان العصي اللي هي من الخشب يعني وليست السلاح المعروف. فإذا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ذكرنا لحضراتكم تعريف الحرابة وبيان خطورة الحرابة من القرآن والسنة، وذكرنا شرطين اتنين للفقهاء من شروط الحرابة أو المحاربين أو قطاع الطرق عشان نقيم عليهم حد الحرابة، وذكرنا اختلاف الفقهاء والرأي الراجح، وإن شاء الله سبحانه وتعالى فاضل لنا الشرط الثالث والرابع أن نذكرهم مع العقوبة المقررة في القرآن في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.